بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم، ما زلنا في مسائل الأسماء والصفات. السؤال الأول، هل الجليل من أسماء الله؟ هل الجليل من أسماء الله؟ والجواب أنه ليس الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وأما الجلال فهي صفة ثابتة لله، فنثبت لله صفة الجلال، ولكن اسم الجليل لا يثبت لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني صاحب الجلال المتصف بالجلال. فنحن نثبتها لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة له. وفي حديث أنس في البخاري قال، يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي من النار. فهنا تثبت صفة الجلال لله سبحانه وتعالى، ولا يثبت اسم الجليل لله سبحانه وتعالى، بأن بمعنى أنك لا تقول عبد الجليل عبد الجليل، مع أن هذا الاسم منتشر بين الناس بكثرة، لكن يعني يفضل أن الإنسان لا يعبد يعني لهذا الاسم، لأنه كون هذا الاسم لا يثبت لله سبحانه وتعالى. فممكن أن يغير حتى لو كان الإنسان كبيرا يغير هذا الاسم. فالجليل ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، أما الجلال فهي صفة ثابتة له. والسؤال الذي بعده، السؤال الثاني في درس اليوم، هل الحنان من أسماء الله؟ هل الحنان من أسماء الله؟ لأنك ربما سمعت بعض الناس يقول: يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يدعو الله بهذين الاسمين. أما المنان فقد تقدم ودرسنا أن المنان ثابت لله سبحانه وتعالى بأدلته، أما الحنان فلا يثبت من أسماء الله الحسنى، ولكن تثبت صفة الحنان لله سبحانه وتعالى. تثبت صفة الحنان، من أين تثبت صفة الحنان؟ ما هو الدليل؟ من قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وحنانا من لدنا وزكاة، حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فهذا الاسم يثبت لله، يعني هذا الاسم لا يثبت لله، وتثبت الصفة، تثبت صفة الحنان لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس الذي تقدم في اسم الله الأعظم، جاءت رواية: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الحنان المنان. هذه الرواية بهذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل الحديث: هذه من طريق خلف ابن خليفة، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق اختلط في آخر عمره وادعى أنه رأى عمرو بن حريث فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد. وهناك حديث آخر أيضا في مسند الإمام أحمد، أن عبدا في جهنم ينادي 1000 سنة: يا حنان يا منان، وهذا الحديث إسناده ضعيف كذلك. فعلى هذا، هذه الخلاصة، أنه لا يثبت اسم الحنان لله. فإذا دعوت الله لا تقول يا حنان يا منان، قل يا منان، اللهم نسألك بأنك أنت الله المنان. أما صفة الحنان فتثبت لله سبحانه وتعالى من قوله تعالى: وحنانا من لدنا. وأنتم تعلمون أن في القواعد التي ذكرناها في بداية الدراسة، دراسة الأسماء والصفات، أن كل اسم من أسماء الله يعني يشتق منه صفة، كل اسم من أسماء الله، فأسماء الله كلها مشتقة، وليس كل صفة يشتق منها اسما، ليس كل صفة يشتق منها اسما. فالآن عندنا صفة الحنان، لا نشتق منها اسم الحنان، عندنا صفة الإحسان عند الذي يقول عدم أن المحسن لم يثبت يقول لا يشتق منه صفة اسم المحسن، لكن الأسماء أي اسم ثابت لله سبحانه وتعالى فإنك تستخرج منه وتشتق منه صفة. فالعليم تقول يعني يستنبط منه صفة اتصاف الله بصفة العلم، والرحيم يا الله يتصف بصفة الرحمة، والملك الله سبحانه يتصف بصفة الملك، والخبير الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الخبرة وهكذا، والحي الله سبحانه يتصف بصفة الحياة. فكل اسم يستخرج منه صفة وليس العكس، فليس كل صفة يستخرج منها اسما. والسؤال الثالث في درس اليوم، هل الدليل من أسماء الله الدليل؟ هل من أسماء الله الدليل؟ والجواب ليس الدليل من أسماء الله، ليس الدليل من أسماء الله، لكن صفة الدلالة ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة الدلالة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم في قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام، قال موسى عندما أخبره الله بأن هناك عبدا هو أعلم منك يعني في بعض المسائل، قال موسى يا رب فدلني عليه، فدلني عليه. فهذا يعني ما دام أن موسى قال لله ودعا الله يقول يا رب دلني عليه، فالله يتصف بصفة الدلالة أنه يدل. وأما اسم الدليل فلم يثبت لله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الهادي، الدليل هو بمعنى الهادي. قال والإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل ورد عنه أنه علم بعض أصحابه دعاء يقول فيه يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. قال ودافع شيخ الإسلام عن ذلك وقال أن عامة أهل السنة من أصحابه يسمونه دليلا، ورد على ابن عقيل وبعض الأشاعرة في منعهم أن يسمى الله دليلا كما في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 17. فشيخ الإسلام ممن يقول بأن الدليل من أسماء الله، ولكن هذا ليس بصواب، فإن الدليل ليس من أسماء الله، وأسماء الله توقيفية كما أخذنا في القواعد في الأسماء والصفات، أسماء الله توقيفية بمعنى أنها متوقفة على الدليل. ولم يثبت يعني الدليل الصحيح في أن يعني من أسماء الله الدليل. وأما دعاء الإمام أحمد إن صح عنه، إذا كان صح عنه فليس فيه تسمية الله بالدليل، إنما هذا من باب الإخبار أنه ينادي الله سبحانه بصفة من صفاته من باب الإخبار. ومثل ما تقول يا فارج الهم ويا كاشف الغم هكذا، فهو يقول يا دليل الحيارة، هو لا يعتقد أن هذا اسم من أسماء الله الحسنى الدليل، لكنه يدعو الله بالصفات يقول يا دليل الحيارة يا كاشف الغم يا فارج الهم ونحو ذلك، وليس الفارج والكاشف من أسمائه تعالى. فتكون الخلاصة في هذا الاسم الدليل أنه ليس من أسماء الله، ولكن تثبت صفة الدلالة لله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الهادي يدل الناس بمعنى يهديهم. فهذا ما يتعلق بهذه الثلاثة الأسماء التي لم تثبت أسماء لله سبحانه وتعالى، الجليل والحنان والدليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.